بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في ثاني أيام هذا الملتقى المبارك، ومع فضيلة شيخنا الشيخ محمد هشام طاهري حفظه الله، الشيخ أبي صلاح، ليحدثنا عن ثاني محاضرات هذا الملتقى، وهي بعنوان التغير أسبابه وعلاماته وعلاجه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التغير سنة الله في الكون، ولا يمكن الفكاك منه، لا عند الصالحين ولا عند الطالحين. والثبات والتقرر من علامات الذين يسكنون الجنة، ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة: لا يبغون عنها حولا. كون الإنسان يتغير هذا أمر طبيعي، لكن الواجب على الإنسان أن يبذل جهده ووسعه للتغير إلى الأحسن، وهذا هو المطلوب. ثم من غير نفسه إلى الأحسن يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى الكمال، ويحتاج إلى التثبت والثبات على الأحسن الذي أدركه. ومن هنا نجد الأوامر بالصبر وبالثبات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما التغير إلى الأسوأ، وهو التغير السلبي أو التغير المنتكس العكسي الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ملتجيا إلى ربه عنه، قال: أعوذ بك من الكور بعد من الحور بعد الكور، وهو الانتكاس عياذا بالله. موضوع محاضرتنا هذه التغير أسبابه علاماته علاجه، تغير يعني التغير السلبي. ولما نقول مظاهر التغير معناها أننا لن نتحدث عن المظاهر الفردية، لأنها لا تكون مظاهر إلا إذا أصبحت فاشية أو ظاهرة أو غالبة. ولذلك نحتاج إلى مقارنة بين ما كنا وبين ما صرنا، حتى نعرف هل هذه الأمور موجودة أو لا. ومن ينظر إلى حال المصلين مثلا سيجد هناك ظاهرة متفشية في المصلين ما كانت موجودة قبل، مثل سماعنا لأصوات الهواتف الرنانة، بل والأغاني والموسيقى في المساجد. وليس هذا مقصودنا، وإنما مقصودنا المظاهر التي تغير القلوب، المظاهر التي تغير الأحوال، المظاهر التي لا توصل إلى رضوان الله عز وجل في الجملة، المظاهر التي تجلب سخط الجبار تبارك وتعالى. من أعظم المظاهر التي تفشت في المسلمين اليوم، وهي مظاهر تغير القلب، بعد أن كان من سمات أهل الإسلام الإيثار وحب الخير للغير، وكان الواحد منا هجيراه وديدنه كيف يقدم أخاه المسلم على نفسه، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا بالظاهرة اليوم الأنانية، حب النفس، حب الأنا، هذه الظاهرة، ظاهرة الأنانية، هي نتاج الاطلاع أو نتاج العولمة التي نعيشها بسبب الرأسمالية. أصبح اليوم يكاد الابن يقول لأبيه أنا، هذا لي، هذا مني، هذا عندي. وأصبح الأخ ينازع أخاه في المحاكم، وأصبح الجار لا يعرف حق جاره. هذه الأنانية أصبحت اليوم ظاهرة مع الأسف الشديد بسبب تفشي العولمة، وبسبب حب النفس والنظر للآخرين. بينما الله جل وعلا يذكر لنا أخلاق أهل الإسلام الأوائل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كرم الضيافة، حسن الجوار، حسن الصحبة، حسن التبعل، حسن الزوجية، حسن المعاملة. أمم دخلت في الإسلام بسبب حسن المعاملة، وأساس حسن المعاملة حب الخير للغير. أساس حسن المعاملة حب الخير للغير، تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به. علامات هذه الظاهرة ظاهرة، ما تحتاج إلى أن نذكرها. كيف يعالج الإنسان هذه الأنانية؟ أولا، لا تنظر إلى الناس، لا تقل الناس كلهم هكذا، فوالله لن يدخل معك القبر أحد. الذي أنت من أجلهم تجادل لن يدخلوا معك القبر. الذي أنت من أجلهم تئن وتقول أنا أنا ولي ولي، والله لن ينفعوك، بل إن أعضاءك وبدنك الذي أنت من أجلها تكافح وتنافح ستشهد عليك يوم القيامة. هناك علاجات لجميع ما نذكر من هذه المظاهر فنرجئها، لكن هذا علاج عاجل لهذه الظاهرة، أن الإنسان يتفكر، يتأمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ما الفائدة من هذه الأنانية؟ والله رجل يبخل على زوجته وعلى أولاده وعلى نفسه وفي مركبه وفي مأكله وفي مشربه وفي مسكنه لأجل أن يشتري أرضا، يموت قبل أن يعمر الأرض. رأينا أناس بهذه الحالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا قاعدة عظيمة، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. ولا نريد الإطالة في هذه الظاهرة، لكن على الإنسان أن ينظر إلى نفسه، يعالج نفسه. حتى طلبة العلم أصبح عندهم نوع أنانية، يريد كل واحد منهم أن يكون الحق على لسانه وببنانه ومن جهته وطرفه. الواجب أن نفرح بظهور الحق، من قاله لا يهم، أن نمرح لقول الحق أيا كان قائله. لكن الأنانية أصبحت متفشية حتى في المنتسبين إلى الدين، أصبح الكل يريد أن يقول ما جاء من جهتي هو الحق، وما ليس من جهتي لا أقبل. لا بد من معالجة هذه الأمور أيها الأخوة. هذه ما تأتي بعشية وضحاها، هذه لا تأتي إلا بالصبر والمصابرة والامتحان والابتلاء، كما فعل الله تبارك وتعالى بالصحابة، امتحنهم ابتلاهم حتى خرجوا من الابتلاء كالذهب الخالص. الظاهرة الثانية ظاهرة كفران النعمة. والله أيها الإخوة، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن النفس لتضيق لما ترى بعض الناس وهم في النعم، أي ورب الكعبة وهم في النعم غارقون. ثم تسمعهم متضجرين، تسمع منهم كلمات أو أحوال، يخشى الإنسان أن تنقلب الأحوال إلى ما لا يحمد عقباه. من أصبح آمنا منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما سيقت له الدنيا. وانظروا إلى أناس ما شكروا الأمن الذي كانوا فيه، ما شكروا الرغيف الذي كان عندهم، ما الذي حصل؟ ذهب الأمن وذهب الرغيف، ذهب الجمل بما حمل، ذهب البلد، تشردوا، قتلوا، هتكت أعراضهم، ذهبت هيبتهم، ذهب جمعهم. كفران النعم أمر عظيم. هذه الظاهرة، ظاهرة أسبابها كثيرة. من أعظم أسباب هذه الظاهرة النظر إلى العلو، النظر إلى العلو. والنظر إلى العلو من أعظم أسباب احتقار النعم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر أن ننظر إلى من هو أسفل منا، ولا ننظر إلى من هو أعلى منا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. كيف للإنسان العاقل الذي عنده صحة وعافية ثم يحتقر ما عنده من طعام؟ أحدهم يقول لي نحن نعيش في ضائقة، فقلت له أسألك بالله، أنت تعيش في ضائقة؟ ما الذي في ثلاجتك؟ أليس فيها دجاج؟ ما قلت له لحم، قال نعم. قلت أليس فيها جبان؟ قال نعم. أليس نعم. أي ضائقة أنت تعيشها ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يمر على بيوتاته، على بيوتاته، زوجاته، ما هو هو، الشهر والشهرين، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يأتي الإنسان ويحتقر ما هو فيه. والله لو عاش أحدنا فيما كنا نسميه قبل العشيش، بيوت من الشنكو، لكنا في عافية ونعمة. وكيف أنت الآن تجد غرفة تسكن فيها، غرفة تسكن فيها ومكيفة، غيرك ما يجد هذا والنعم. يقول يا أخي أنا مديون، أنا مهموم، أنا مغموم. أنت مديون، أنت مغموم، أنت مهموم. انظر إلى من هو مسجون، انظر إلى من هو مشرد، انظر إلى من هو مبتلى بالمرض. لماذا تنظر هذه النظرة السلبية إلى نعم الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أن السجين في سجنه والمشرد والمهجر والمريض والمديون، كل واحد منهم نظر إلى نفسه، إلى نفسه بأمر الله وعد نعم الله عليه، لعلم أن ما فقده ليس بشيء إزاء ما وجده، ليس بشيء. لأن الله يقول ومن أصدق من الله حديثا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كفران النعمة أيها الإخوة والله ظاهرة مؤذنة بهلاك المجتمعات، ما أقول البيوتات. إذا كنت أنت وأهل بيتك عندكم كفران نعمة، فاخشى أن هذا البيت ما الذي سيحصل فيه، ما الذي سيحصل فيه. انظر إلى من كفروا نعمة الله في بيوتاتهم، ذهب البيت وتشرد أهله. وإذا أصبحت ظاهرة في المجتمعات عياذا بالله تذهب المجتمعات وتندثر. ضرب الله مثلا قرية أصبح كفران النعم ظاهرة، فقال الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تدخل الجمعية تجد من كل مكان كل شيء، من كل مكان مما لا يخطر على بالك. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال بعض السلف: لم أجد لكفران النعمة مثيلا مثل هذه الآية. أصبح بعض الرجال اليوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء أنهن يكفرن العشير. الرجال اليوم أصبحوا لا يعرفون نعمة الله عز وجل. لا بد أن تذكر نفسك بنعمة الله عليك. ما من إنسان مبتلى والله الذي لا إله إلا هو إلا ويجد له قدوة من الأنبياء، إلا ويجد له قدوة من الأنبياء. أليس نوح عليه السلام صد عنه قومه 950 سنة ما آمن معه إلا أكثر على أكثر الأقوال 70 رجل؟ أليس إبراهيم عليه السلام هجر من أرضه، هجر من بابل من بغداد ومشى إلى وما كان ثم بغداد وسكن في بيت المقدس في صحراء بيت المقدس، ما كان هناك بيت المقدس ولا كان هناك أحد، وأسكن زوجته الأخرى في صحراء جرداء في مكة. أليس يوسف عليه السلام قد ابتلي بالسجن؟ أليس أيوب عليه السلام قد ابتلي بالمرض؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بالفقر؟ ما الذي تقوله أنت؟ والله لا يصل أحدنا عشر معشار ما ابتلى الله به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. لا بد أن نشكر نعم الله عز وجل، فإن الشكر مؤذن ببقاء النعمة من جهة وزيادتها من جهة أخرى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أحدنا ليأكل اللقمة ليسأل عنها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا نعيم نسأل عنها يوم القيامة. الظاهرة الثالثة، وهي أصبحت ظاهرة اليوم، ضياع الأولويات. مع الأسف الشديد أصبحنا اليوم لا نعرف أولوياتنا، لأننا نساق سوقا من قبل ما يسمى اليوم بالعولمة التي جاءتنا من طريق الوسائل الاجتماعية. أصبح الرجل جالسا في المسجد لا يعرف ما هي الأولوية، أن يكلم بالتليفون ولا يسمع المحاضرة. أصبح الرجل اليوم جالس في بيتي لا يعرف ما هي الأولوية، يلعب بالتليفون ويكلم الناس الأباعد ولا يتركهم يتكلم مع أهله. أصبح الرجل الآن يذهب إلى العمل ومعه هاتفه لا يعرف ما هي الأولوية، أن ينشغل بالهاتف أو يؤدي الوظيفة. ضياع الأولويات أمر غريب جدا، ظاهرة متفشية اليوم. وأعظم أسبابها كما ذكرت هي التفتح عبر الوسائل هذه، قربت البعيد وبعدت القريب، ضيعت الأولويات. ولا مبالاة التي أصبح عليها بعض الناس، لا يبالي بأهلي، لا يبالي بأولادي، لا يبالي بنفسي، لا يبالي بجيراني، لا يبالي بأصحابي. أصبح كل واحد كأن حال لسانه يقول كل واحد كيف. لا، هذا ليس من دين الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا بد الإنسان يرتب أولوياته. لهذا لا بد الإنسان كما يقول علماء النفس أن يضع لنفسه يوميا ثلاث أولويات رئيسة، ثم بعد ذلك يضع أولويات غير رئيسة. إذا ما كان عندك ثلاث أولويات رئيسة في حياتك أنت ضايع، أنا أقولها لك الآن وهذا مجرد. ضع الأولوية الأولى كيف تحصل رضا الله يوم من يوم تصبح. الأولوية الثانية لابد أن تضعها في حياتك ما الذي أنت تفعله في الطاعات؟ ما الذي زدته في الطاعات؟ ما الذي نقص منك في الطاعات؟ تهتم بهذا الأمر. وإذا كنت من العباد تنظر الأولوية الثالثة إلى ختمتك، وإذا كنت من طلاب العلم أولوية الثالثة في حياتك حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ العلوم الشرعية. إذا كان ما كان عندك أولويات فأنت لست مرتب. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت حياته مليئة، يتعجب الإنسان العاقل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرد يؤدي هذه الأعمال كلها. هو القاضي في المدينة، هو الحاكم، هو المفتي، هو المعلم، هو هذا طبعا زيادة على النبوة والرسالة، هو الزوج، هو الصاحب، هو المصلح، هو أمير الحرب، هو أمير الصلح، هو أمير الترتيب للبيوتات في المدينة، شوارع المدينة، هو كل شيء. ومع ذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام أدى كل شيء على الوجه المكمل الأكمل، على الوجه الأكمل. ترتيب الأولويات في حياتنا أمر يا إخوان ضروري لابد أن نسير عليه. والله الإنسان يحزن إذا علمنا أن الكفار بعض دول الكفر يجرمون الأب إذا كان يعطي الهاتف والآيباد للولد أكثر من مدة معينة محددينها في النظام عندهم. طيب وأنت ماذا تفعل؟ أنت نفسك ماذا تفعل؟ أقول واحيفاء وحسرتاء. رأيت بعض أئمة المساجد، ولعله لم يكن إماما راتبا لكنه صلى بالناس، بعد السلام أول ما سلم وتوجه للناس أخذ الآيباد. والله أحسنت الظن، قلت لعله يقول الأذكار، لعله يقول الأذكار. لكن بعد قليل وإذا به يفتح شيء ونحن نسمع الصوت، لا أذكار ولا شيء. يا أخي أين الأولويات عندنا؟ أصبحنا إلى هذه المرتبة، أصبحنا أسارى، أنا أقولها دائما، أصبحنا أسرى بيد الوسائل التواصل الاجتماعي. هي وسائل التواصل الاجتماعي لكننا أصبحنا أسرى بها. يقدمنا الفيسبوك ويؤخرنا الفيسبوك، يقدمنا التويتر يؤخرنا التويتر، يودينا الواتساب يجيبنا الواتساب. ما هذه الحياة التي نعيشها؟ هذه حياة بالله عليكم؟ يا أخي ضاعي نفسك أولويات ثلاث. أين أنت من رضا الله؟ أين أنت من طاعاتك؟ أين أمورك الاجتماعية؟ ضع أسرتك في المرحلة الثالثة، ضع أصحابك. يا إخوان لابد أن نرتب أمورنا. مهما تكلمت هذه بحاجة إلى محاضرة مستقلة أصلا. الظاهرة الرابعة وهي ظاهرة أيضا مع الأسف أصبحت متفشية، ظاهرة التشبه. كم اليوم أولادنا، أطفالنا، شبابنا، بل أصبح العجائز اليوم امرأة كبيرة السن تقول لبناتها لماذا لم تعملوا لي عيد الأم؟ من أين أدركت هذا الشيء؟ من هذه الوسائل العولمة. أصبحنا نتشبه بالكفار في عاداتهم، وبعض الناس ربما في عاداتهم في عباداتهم لا يدركون. هذا أمر خطير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال من تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه فيه فهو منهم، أي فيما تشبه فيه. ولا يجوز للإنسان إلا أن يكون متميزا كما تتميز بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله. تميز بعاداتك الشرعية، اجعل عاداتك عبادة، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أمة يريد الله لنا أن نتميز ونتمايز، أمة يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتشبه لا باليهود ولا بالنصارى، ولا بالمجوس ولا بالمشركين ولا بالجاهليين. ولذلك كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام يحذرنا لتتبعن سنن من كان قبلك. قالوا من يا رسول الله؟ فارس والروم. قال فمن؟ هذه رواية. قال اليهود والنصارى. قال فمن القوم إلا هم؟ هذه رواية أخرى. إذن لابد أن نحذر، لا نضيع هويتنا، لا نضيع شخصيتنا الإسلامية التي يسميها المعاصرون اليوم الهوية الإسلامية، وهي كلمة مولدة. فالواجب علينا أن نحذر من التشبه. يا إخوان، أناس ضيعوا حقوق الله، أناس لا يعرفون قدر الأنبياء، أناس لا يعرفون أصلا لماذا جاءوا إلى الدنيا، أناس يعيشون عيشة نأكل لنشرب ونشرب لنأكل ونأكل ونشرب لنحيا ونحيا لماذا، لا يدرون. كيف تتشبه بهم؟ هذه مسألة خطيرة يا إخوان. بعض الناس يقول يا أخي ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء، إلى أن ضاعت الشخصية الحقيقية التي يريدها الله لنا. الظاهرة الخامسة حب الدنيا، وهذه أصبحت ظاهرة، وهي لعلها تابعة للهوية، لكن أقول أيها الإخوة إن حب الدنيا كما قال بعض السلف رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولهذا الله عز وجل في القرآن يقول ولا يغرنكم بالله الغرور. يجب أن نحذر من الاغترار بالدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. يقول فلان عندها راضي، فلان فلان، يا أخي هذا فلان مات، إيش أخذ معه؟ أنا ما بقول لكم قارون إيش أخذ معه، قارون خسف به الأرض ومات، خل قارون. الآن ملوك ماتوا، ماذا أخذوا معهم؟ أصحاب الملايين المملينة، أصحاب المليارات ماتوا، إيش أخذ معهم؟ يا أخي الإنسان يفكر، ما تكون من الذين يقولون عند الموت يا ليتني قدمت لحياتي. هذه مو حياة ترى، هذا دار ممر، دار ممر ليست بدار مستقر. أمامك الحياة، بالله عليكم رأيتم طفلا في بطن أمه يعمل شيئا؟ لأنه يعرف أنهم، لأنه يدرك أو لا يدرك أن هذا مكان ممر. نحن اليوم ندرك بوحي الله لنا أننا في دار ممر وليست بدار مستقر، سنخرج منها مع أعمالنا، مع أعمالنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سادسا أيها الإخوة، اتباع الشيطان أصبحت ظاهرة، بل إن من، أقول هذا الكلام على وجه الحسرة، إن من أبناء المسلمين اليوم من يعتز بالشيطان وبعلامات الشيطان وباللون الأسود، وهذه ظاهرة عجيبة يا أخوة. وهذه الآن بعض المدرسين في المدارس يشتكون من هذه الظاهرة، جاءتنا من طريق العولمة ومن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والجهل بالدين له أثر في هذا، ترك الفطرة، التشوف والتطلع إلى ما عليه الناس، هذا أمر غريب. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ويقول ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ينبغي الإنسان يتأمل كيف نتبع خطوات عدونا، والله هذا أمر غريب جدا، نعلم أنه عدو ونتبع خطواته. سابعا من مظاهر التغير أننا نرى بعض الناس يترك الاستقامة، يترك الطاعة، يترك العبادة، هذا مشاهد اليوم. هذه الظاهرة أسبابها كثيرة، الجهل من أسباب ترك الطاعة والاستقامة، لذلك علينا بالعلم. الشهوات، فتح باب الشهوات من أسباب ترك الاستقامة والطاعة، الواجب إلجام الشهوات، إغلاق الشهوات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. اقطع أي باب من أبواب الشهوة عندك، لا تستمرئ، لا تجاري نفسك الأمارة بالسوء فإنها ترديك. الله جل وعلا أمرنا بالاستقامة، أمرنا بالاستقامة، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا على وجه المدح. قال: فاستقم كما أمرت، كما أمرت وليس كما تهوى، فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لذلك ينبغي الإنسان يستقيم، يعالج نفسه. والاستقامة لا يمكن، الاستقامة لا يمكن أن الإنسان يستمر على الاستقامة إلا بأن يكون له صاحب ساحب، أهل علم يجلس معهم، أناس يعاونونه. لأن الإنسان بمفرده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شذ شذ في النار. ظاهرة أخرى، وهي من ظواهر التعدي على الدين، ظاهرة تغيير النصوص، وهذه أيضا بسبب العولمة وبسبب التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي. هم يسمون اجتماعية، أنا أسميه وسائل التواصل فقط، لأنها ليست تواصل اجتماعي، تفرق اجتماعي. هذه الوسائل أصبح الناس اليوم يقولون أشياء ما قالها الله، يقولون أشياء ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أشياء ما قالها الصحابة. والله لا ندري، هؤلاء الذين يخرجون هذه الأشياء بالفيسبوك بالتويتر بأسماء مستعارة، اسم محمد وأحمد وعبد الله، لكن ما ندري هو يهودي هو نصراني، ما نعرف، ينشرون على أنها مسائل من الدين. والمسلمون اليوم لا يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وهذا أمر خطير، ما يجوز لك أن تنشر شيء إلا بعد أن تتأكد. تغيير النصوص أصبحت اليوم ظاهرة يا أخوان، بل إن بعض من ينتسب إلى الدعوة يغير النصوص بسبب حب التعرف. الناس يجيب لهم شيء جديد عشان يعرفونه، ملوا الناس من تكرار قال الله قال الرسول. يا أخي إذا كان الناس يملون من قال الله قال الرسول، أنت مطالب بشيء آخر، أنت لست مطالب بأن تقدم للناس ما يطلبه المستمعون، أنت ما أنت في برنامج تلفزيوني ولا إذاعي، أنت تقدم للناس ما يريده الله منك وما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. لا، بعض الناس إلا يجيب الغرائب، يجيب العجائب عشان الناس يعرفونه، وهذه صفة اليهود. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فسماه فسقا. هذا أمر خطير يا إخوان، وحذركم أن ترسلوا شيئا لستم متيقنين أنه صواب. لا ترسل شيء. قبل أيام أرسل لي شخص شيء في الرسائل، وتأتيني رسائل عامة منه: دعاء قبل الامتحان، دعاء عند الامتحان، دعاء عند دخول الامتحان، دعاء إذا تعسر عليك شيء، دعاء بعد الامتحان. ما شاء الله، منين جبته؟ أرسلت له رسالة، قلت له: ما يجوز، ما يجوز لك تنشر هذا. قال: يا شيخ جاني ليش؟ هو إنسان كل ما جاء شيء خلاص. هذا واجب، يا تثبت واجب، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس مجهول عن مجهول. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان فاسق لا تقبل، طيب مجهول ما تعرف من اللي أرسل لك، شون تقبل؟ يقول: أرسل لي فلان. طيب فلان ما هو أهل للعلم، ما يصير، لا لازم تأخذ الشيء عن أهله. أيضا من ظواهر التغير، نسأل الله السلامة والعافية، المجاهرة بالمعاصي. هذه ظاهرة غريبة جدا، أصبح الناس اليوم يجاهرون بالمعاصي طلبا للشهرة، وبعضهم طلبا للرجولة، وبعضهم استكبارا على الدين، يجاهر بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي رواية: إلا المجاهرين. تأمل هذا الحديث العظيم، كيف لإنسان ستره الله عليه في الليل ثم يصبح يفضح نفسه؟ هذا أمر غريب جدا، لكنه يرجع إلى التشبه الذي قلناه باليهود والنصارى بسبب هذه الأمور التواصل اليوم. والإنسان يجب عليه أن يدرك أنه ليس معصوما، لكن يا أخي استر على نفسك، تب إلى الله عز وجل. لكن إن جاهرت، أما تخشى أنك إن جاهرت أن يقتدي بك أناس ثم أنت تتوب ويبقى تبعات هؤلاء عليك؟ ما تخاف؟ هذا أمر خطير يا أخوان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يحذرهم من المجاهرة بالمعاصي. من الظواهر أيضا أيها الإخوة، ظواهر التغير، ترك السنة من حيث الجملة. أصبح بعض الناس اليوم لا يبالي بالسنة، يقول: لا، بس عندنا قرآن، ومن يدعي نفسه أنه قرآني يرفع عقيرته، يقول: بس عندنا قال الله. طيب لو كنت صادقا فيما تدعي، أليس الله في أكثر من 30 آية أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تقبل ما جاء عنه؟ كيف؟ بأي عقل؟ الله يقول لك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف تطيع الرسول وأنت ما تقبل الأحاديث؟ قال: لا، الأحاديث ما أعرف كيف صحتها إلا أعرضها عن القرآن. من اللي علمك هذا؟ هذا مثل الذي يقول: أنا ما أقبل كلام الطبيب ولا طباء. ليش ما تقبل كلام الطبيب؟ أنت تصير طبيب؟ لا، قال: حتى أجربه على نفسي. ومتى كنت أنت ميزانا على الأطباء؟ قول الأطباء في طبهم والله ليس دقيقا كقول المحدثين في أسانيدهم، والله الذي لا إله إلا أقوال المحدثين في التخريج والتضعيف والتحسين أدق وأضبط من أقوال الأطباء، واختلاف الأطباء أعظم من اختلاف المحدثين. ولم يكن اختلاف الأطباء سببا في ترك السنة، فكيف يكون اختلاف المحدثين في بعض الأحاديث سبب لترك كل السنة؟ هذا عجيب والله. على الأقل لو كان عندك عقل ستقول: أنا أقبل ما لم يختلف فيه المحدثون، وأما الأحاديث المختلف فيها أترك. هذا لك وجه فيه. كيف تترك ما اتفق عليه الشيخان؟ كيف تترك ما رواه الجماعة؟ هذا أمر عجب والله أيها الإخوة. ترك السنة، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وجاء في سنن أبي داود والدارمي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدتم في كتاب الله فخذوا. ألا، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الكتاب والسنة صنوان، هذا وحي من الله، القرآن كلام الله، والسنة وحي من الله وهو بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يترك الإنسان السنة؟ ولذلك إذا أراد الإنسان يعالج هذا الذي في قلبه عليه أن يتأمل وأن يتعلم وأن يدعو الله عز وجل يريه الحق: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ادعو الله بصدق يهديك الله إلى الحق. أخيرا أختم الظواهر بظاهرة ترك الدين، هذه مع الأسف اليوم يعني أصبحنا في مجتمع كان من أندر النوادر أن تسمع أن فلان ليس له دين، هذا من أندر النوادر. يعني في الثمانينات ما كنا نسمع أن فلان ما عنده دين، من أندر النوادر. اليوم أصبح هناك أناس يقولون والله أنا عندي الدين سواء يهودي نصراني إسلام، يدري يترك الدين. لو كان هذا الرجل على دين وثني، دين مبدل، له وجه يترك دين منزل من السماء حفظه الله، حفظ الله كتابه ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، موافق للفطرة، موافق للعقل، فيه صلاح العباد، صلاح البلاد، صلاح الأفراد، صلاح البيوتات، صلاح الأسر، صلاح المجتمعات، فيه حسن المآل وحسن الحال وحسن الآخرة، كيف يتركه العقل؟ يجب على الإنسان يتأمل، كيف يلتفت إلى ترك الدين؟ كيف اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كيف يعالج هؤلاء الناس حالهم؟ الله جل وعلا يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الواجب على المسلم أن يتأمل ويتفكر. هذه بعض الظواهر العامة وعلاجها العظيم عدة أمور. الأول التمسك بالكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته هو الاستقامة والدين والالتزام بأوامر الله عز وجل، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال وعترة آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. وفي رواية الحاكم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من أعظم علاج هذه الظواهر التأمل، إنسان يتأمل لماذا جاء، ما الذي يريده الله منا؟ والله إن أحدنا لا يصنع قارورة إلا لحاجة، لا يصنع منديلا إلا لحاجة. وأنت لماذا صنعت؟ لماذا خلقت؟ هل أنت أديت وظيفة التي لأجلها خلقت، ولا خلقت لأجل البناء؟ خلقت لأجل أن تأكل وتشرب؟ هذا حال الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أعظم أسباب علاج هذه الظواهر التعلم، نتعلم ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الموثوقين. من أعظم علاج هذه الظواهر الطاعة، فإن الطاعة لها أثر في الثبات، في الثبات. ولذلك الله عز وجل يقول لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا هذه الظواهر وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.